السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الاثنين الثاني من شهر الله المحرم، متدأ درس اليوم من قول الإمام المجد في كتابه المنتقى من كتاب العقيقة وسنة الولادة، باب ما جاء في الفرع والعتيرة ونسخهما. عن مخنف بن سليم قال: كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فسمعته يقول: يا أيها الناس، على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، هل تدرون ما العتيرة التي تسمونها الرجبية؟ رواه أحمد وابن ماجه والترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب. وهذا الحديث أيضا رواه بقية الخمسة من طريق عبد الله بن عون عن عامر أبي رملة عن مخنف بن سليم الأزدي الغامدي رضي الله عنه. وهذا له هذا الحديث رضي الله عنه، وتوفي سنة أو استشهد سنة 64 في عين الوردة في جيش التوابين الذي يقوده سليمان بن صرد الخزاعي رضي الله عنه. وهذا له قصة: لما دعا أهل الكوفة الحسين بن علي رضي الله عنه يأتي إليهم، وكان أيضا من أنصاره أو ممن دعا سليمان بن صرد الخزاعي وصحابي رضي الله عنه، وفيه أنهم تفرقوا عنه بعد ذلك، ثم ندم من يعني سليمان بن صرد رأى أن الأمر فيه تقصير في عدم نصرته، لكن هذا الذي كانوا استطاعوه في ذلك الوقت، ثم لم يتيسر لهم في حال ولاية يزيد بن معاوية، ثم لما توفي يزيد دعا سليمان بن صرد قومه وأعوانه إلى الانتصار للحسين، وفيه أنهم دعوا إلى القصاص من عبيد الله ابن زياد. القصة بطولها يعني هي من الأمور التي حصل فيها شيء من البلاء والشدة، وفي أنه كان معه 4000، وكان منهم أيضا مسيب بن نجبه، وكان نائبا له أو هو الذي قال يلي الأمر من بعده لو أنه قتل أو يكون هو قائد الجيش، وكذا وكل أناسا آخرين بعد المسيب بن نجبه لو قتل. وكان مخنف بن سليم أيضا في هذا الجيش، وكان أول الأمر كانت الغلبة لهم، ثم بعد ذلك بعث مدد لأهل الشام، فاجتمع عدد كثير، وكان الذين مع سليمان صد 4000، وكان من يقابلهم 20000 ويفوقون هذا. فالمقصود أنه حصل شدة، ثم قتل منهم من قتل، ثم بعد ذلك لما رأى من يقود الجيش بعد مقتل سليمان بن صرد والمسيب نجبه وجماعة ممن تولوا قيادة جيش من سموهم بالتوابين، رجع قائد الجيش بعد ذلك خشية أن يقتل الجميع، وانطفأت هذه الأمور. فكان مخنف بن سليم كما تقدم في هذا الجيش على ما ذكر في سيرته رضي الله عنه. وكان سليمان بن صرد أيضا مع علي رضي الله عنه في صفين، وكان يوم مقتله له 93 سنة، وهذا في سنة 65 في مكان في بلاد الشام يسمى عين الوردة، وموقعة أو واقعة عين الوردة. قال: كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فسمعته يقول: يا أيها الناس، على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية. الحديث الترمذي قال: حسن غريب. وهذا من اصطلاحات الترمذي، والترمذي له اصطلاحات: حسن غريب، حسن، حسن صحيح غريب، وحديث حسن. وبعضهم قال: كيف يقول حسن غريب يجمع بين الحسن والغرابة، مع أنه من اصطلاح الذي ذكره أنه الحسن عنده هو ما يروى من طريقين، فلا يكون في أحدهما متهما ولا يكون شاذا على ذلك شاذا، فكيف يجمع بين الحسن والغرابة، مع أنه اشترط في الحسن أن يكون له طريقان. وأجيب بعدة أجوبة، لكن أقرب والله أعلم أن يقال إن الترمذي عرف الحديث الحسن الذي له طريقان لا يكون فيه متهم ولا يكون شاذا، أما الحسن الغريب لم يعرفه. هذه اصطلاحات، فلا يلزم أن ينك إذا كان الحسن عنده له طريقان أن يكون الحسن الغريب كذلك، فقد يكون الحسن يرجع مثلا إلى المتن، والغرابة ترجع إلى السند، وعلى هذا يلتقي مع الحسن. وقد يقال أيضا إن الغرابة تكون في هذا اللفظ، تكون في هذا اللفظ، ولا يلزم منه ألا يكون له شواهد بمعناه. المقصود إن أحسن ما يقال أنه عرف الحسن ولم يعرف الغريب، الحسن الغريب، كما أنه مثلا حين يقول حسن صحيح ويقول صحيح، فلا تنافي بين قول حسن صحيح، جمع بين الحسن والصحة، ومعلوم أن في هذا كلام كثير لأهل العلم، ولا مشاحة في الاصطلاح. وهذا الحديث من طريق عامر أبي رملة، والحديث تقدم الإشارة إليه في مسألة الأضحية واستدلال من استدل بأنها واجبة. والصواب أنه لا دلالة في هذا الحديث على فرض ثبوته، والحديث لا يثبت، فإنه ضعيف السند من هذا الطريق، وإن عامر أبي رملة مجهول. وثم لو ثبت كما تقدم فإن فيه على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، والعتيرة بالاتفاق ليست واجبة، فكذلك أيضا الأضحية هي من هذا الباب ليست واجبة. وسبق ذكر الأدلة في هذا، وأنه قول جماهير العلماء وأنه ليست بواجبة، ومن أظهر أدلة حديث مسلمة رضي الله عنها، وإن نازع بعضهم في الدلالة، لأن كونه وكل الأضحية للإرادة لا يلزم منه عدم الوجوب، لكن هذا فيه نظر، لأن حين يقال من أراد مثلا الحج هذا العام فليحج، لا يلزم من عدم وجوب الحج. وقال الحج ثبت بأدلة، ثبت بأدلة، لكن من أين لكم ثبوت الأضحية؟ فلو كانت الأضحية ثابتة بأدلة مستقلة ثم جاء ما يدل على أنها ليست واجبة، ففي هذه الحال يرد هذا الإشكال، يرد هذا الإشكال. أما كون الأضحية ليست واجبة، الأضحية ليست واجبة في هذه الحال، أو لم يأتي دليل على وجوبها في هذه الحال، لا يرد هذا الحديث ويكون مشكلا كما تقن. كل هذا على فرض ثبوت الخبر، والخبر لا يثبت. والمصنف رحمه الله قال: باب ما جاء في الفرع والعتيرة. والفرع هو أول النتاج، أول النتاج، معنى أنهم كانوا في أول، أو كانوا في الجاهلية يذبحون فرعا من الغنم، إما فصيل الناقة أو ولد الغنم، ولد الشاة، أول ما يولد فإنهم يذبحونه. اختلف هل هو أول النتاج أو حينما يتم النتاج عددا معينا، مثلا من الإبل 100، فإذا تمت 100 ثم ولدت فصيلا أخذ هذا الفصيل، على خلاف في تعريف الفرع. لكن الحديث سيأتي حديث تبين هذا المعنى، وأن الفرع هو أول ما تلده الناقة. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: على كل أهل بيت على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، كل هذا على فرض ثبوت الخبر، ثبوت الخبر مع أنه ليس بثابت. والصحيح أن العتيرة لا تخص بوقت ولا بشهر، وهذا سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه في الأحاديث الآتية. وقول المصنف رحمه الله ونسخهما يعني معنى أن العتيرة منسوخة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في آخر الباب قال لا فرع ولا عتيرة، لا فرع ولا عتيرة، واختلف في هذا وهل هو منسوخ أو محكم أو أن المعنى لا فرع ولا عتيرة واجبة. هذا الحديث الأول الذي في ذكر مصنف رحمه الله في الباب يقول يا أيها الناس، وفي هذا نداء لجميع الناس، وبهذا أيضا يستدل في قوله يقول يا أيها الناس، هذا من الأدلة التي يستدل بها العلم في خطاب عموم الناس حتى خطاب الكفار، وأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، قال يا أيها الناس يا أيها الناس، وهذا هو قول جماهير العلماء، فيدخل فيه كل الناس، فكل جميع الناس مخاطبون، وليس بخصوص هذا الخبر، لكن من جهة النظر أدلة التي جاء فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس، مثل ما جاء في حديث الصحيح أن أم سلمة رضي الله عنها لما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد يقول يا أيها الناس، وكانت تجل أو كانت الجارية تجل شعرها أو نحو ذلك، فقالت دعيني أذهب، فقالت لها الجارية إنما قال يا أيها الناس، قالت وأنا من الناس، وأنا من الناس. ولهذا علم يقول إن هذه أدلة تدل بعمومها على خطاب الكفار بفروع الشريعة على قول الجماهير، وإن كانت هذه الخطابات في هذه الأحكام التي يخاطبون لا تصح من ابتداء إلا بوجود شرط صحتها وهو الإيمان والإسلام، وهذا هو المعنى، المعنى يجب عليه يجب عليكم أن تؤمنوا وأن تستجيبوا لأوامر الشرع، جميع أوامر الشرع على كل أهل بيت، وهذا لو ثبت فالمراد به الاستحباب، أو على قول الأحناف واختيار تقي الدين من كان غنيا قادرا عليها في كل عام أضحية وعتيرة، والعتيرة من العتر، والعتر هو الذبح، وهي ما يذبح في العشر الأوائل من شهر رجب. لكن في هذا الحديث نعم، هل تدرون ما العتيرة التي تسمونها الرجبية التي يذبحونها في رجب؟ والصواب أن جميع ما جاء من أخبار تخصيصها برجب لا يثبت ومخالف للأدلة، لأن ذبحها في رجب كان من سنة أهل الجاهلية وتعظيم الجاهلية والغلو والمبالغة في تعظيم هذا الشهر. إنما الصحيح أنه كما سيأتي بروا الله واذبحوا في أي شهر كان، كما في حديث نبيشة بن عبد الله الهذلي وغيرهم الأخبار أنه تشرع التقرب إلى الله في أي شهر كان. وعن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إنا كنا نذبح، قال يا رسول الله إنا كنا نذبح في رجب ذبائح فنأكل منها ونطعم من جاءنا، فقال له لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. وهذا من طريق يعلى بن عطاء العامري عن وكيع ابن عدس، ويقال ابن حدس، وهو عقيلي وأبو رزين إما عمه يعني هو قريبه وهو تابعي، عن عم نعم عن وكيع عن عمه أبي رزين، عن عمه أبي رزين، أبي رزين العقيلي، وهذا الإسناد ضعيف من طريق وكيع بن عدس، لأن وكيع بن عدس هذا مجهول الحال، وعمه أبو رزين هو لقيط ابن صبرة، واختلف هل وقيل هو لقيط ابن عامر، وقيل أنه لقيط بن عامر بن صبرة نسب إلى جده، واختلي فيه هل هما رجلان أو واحد. ذهب الأكثر كما يقول الحافظ رحمه الله في التقريب أنهما رجلان، أنهما رجلان، وهو قول الإمام مسلم والترمذي وعلي بن المديني وعبد الله بن الرحمن الدارمي وجماعة من الحفاظ، قالوا إنهما رجلان. وذهب يحيى بن عين والإمام أحمد والبخاري، وهو ظاهر اختيار الحافظ في التقريب، أنهما رجل واحد، وهو لقيط بن صبرة هو لقيط بن عامر بن صبرة. وقال الحافظ في التهذيب إن المزي اضطرب كلامه في ذلك فجعلهما في التهذيب رجلا واحدا، وفي الأطراف جعلهما رجلين. وهذا ليس أن اضطراب، قد يكون والله أعلم أنه ظهر له في حين أنهما رجلان وفي حين آخر أنهما رجل واحد، يعني علماء اختلفوا، وما دام مسألة اجتهادية قد يختلف الاجتهاد، وخاصة حين يقوى فقد يذكر هذا أنه ظهر له في هذا الوقت وهذا أنه ظهر في هذا الوقت، ولا يلزم يعني أن يبين ذلك أو يقول إن هذا هو الصواب، لأن هذا على سبيل الترجيح، لأن الخلاف فيه قوي، الخلاف فيه قوي، وهذا واقع في كثير من أو في جمع من بعض الرواة والصحابة، من رواة الحديث سواء كانوا من الصحابة أو من بعدهم، لكن في الغالب يتبين لكن ليس بالشيء الكثير، لكن بالبحث يترجح هذا القول وهذا القول، وقد لا يتبين على سبيل القطع إنما على سبيل الرجحان كما تقدم. عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إنا كنا نذبح في رجب ذبائح فنأكل منها ونطعم من جاءنا، فقال له لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. هذا الحديث أيضا في معنى حديث مخنخنة بن سليم، وإن أبا رزين قال نذبح في رجب فنأكل منها ونطعم من جاءنا، فقال لا بأس بذلك، وكأن هذا الذي ذكره مما كانوا يفعلونه في الجاهلية، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أجر الأمر على ما كانوا عليه على ظاهر الخبر، والأظهر أن هذا الخبر لا يصح، وكل الأخبار التي جاءت في ذكر العتيرة في رجب وأنها مشروعة وأنها متأكدة أو كما في حديث مخنف بن سليم فلا تثبت، ففي أسانيدها مجاهيل كما تقدم حديث مخنف بن سليم، وحفي حديث أبي رزين العقيلي من طريق وكيع بن عدس، وكيع بن عدس هذا له بعض الغرائب، ومن أحاديث الغرائب ما رواه أبو داود والترمذي عنه عن عمه أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت، فإذا عبرت وقعت، الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر. وهذا الحديث فيه ضعف ومخالفة أيضا، وقد بوب البخاري في صحيحه باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب، قال الحافظ رحمه الله ما معناه إنه أشار إلى هذا الحديث أو إلى ضعف هذا الحديث، وهو حديث وكيع بن عدس. وثم ساق البخاري حديث ابن عباس في صحيح بسنده، وفيه أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت في المنام ظلة تنطف السمن والعسل فأخذت بها فعلوت، ثم جاء آخر فأخذ بها فعلى، ثم جاء آخر فأخذ بعد يعني بعد النبي فأخذ بها فعلى، ثم جاء آخر فأخذ بها فقطع به ثم وصل له. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول دعني أعبرها، قال أعبرها. الحديث وفيه أنه قال هذا يعني ما أنت عليه، يعني تنطف السمن والعسل يعني القرآن والسنة وما أنت عليه من الهدى، فوصلك الله بالحديث. وفيه أنه قال يا رسول الله، لما قال أخبرني أصبت أم أخطأت، قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فأبو بكر رضي الله عنه عبرها فأصاب بعضا وأخطأ بعضا، ولم يجعل تعبير أبي بكر موقعا لها على هذا التعبير، وأنها على رجل طائر، يعني الذي يكون على رجل الطائر، الطائر مضطرب في السماء، فالذي على رجله من باب أولى أن يكون قريب السقوط والوقوع. فكذلك الرؤيا حين تعبر تقع على هذا التعبير لأول عابر، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل التعبير لأول عابر، لم يجعل التعبير لأول عابر، بل قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. وذكر حديث أيضا الحافظ رحمه الله حديث مشهور في هذا عند الدارمي في قصة لعائشة رضي الله عنها، وأنها عبرت رؤيا لامرأة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام عبرها للمرأة خلاف ما عبرت عائشة، ولم يجعل تعبير عائشة رضي الله عنها موقعا لها على تعبيرها. وقال حافظ إنه بإسناد حسن. فالشاهد أن هذا الخبر من طريقه، والصواب أنه لا تشرع هذه الذبائح في رجب، أولا من جهة تعظيم الشهر، ومن جهة تخصيص هذا الشهر، ومن جهة أن الأخبار الصحيحة تدل على خلاف ذلك كما سيأتي. وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بروا الله في أي شهر كان، أو قال اذبحوا لله في أي شهر كان. قال رحمه الله، نعم، وقال إنا كنا نذبح في رجب فنأكل منها ونطعم من جانا. وفي هذا دلالة على أن هذه الذبائح يؤكل منها ويطعم، يؤكل منها ويطعم، وأن ما يذبح على سبيل التقرب يرجع إلى نية الذابح الذي يذبح يتقرب، ما دام أنه ذبح على أنه يأكل منها ويطعم له ذلك، له ذلك، إلا أن يكون شيئا منذورا، شيئا منذورا، فإنه يكون لأهله من الفقراء. وإلا فالأصل في مثل ما ينذر الإنسان ويكون هناك عادة أو أراد ذلك ونواه، فإنه على ما نوى. قال رحمه الله عن الحارث بن عمرو أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قال فقال رجل يا رسول الله الفرائع والعتائر، فقال من شاء فرع ومن شاء لم يفرع، ومن شاء لم يفرع، ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر، في الغنم أضحيها، رواهما أحمد والنسائي. والحديث المتقدم حديث أبي رزين من طريق أبي من طريق حديث أبي رزين عند أحمد والنسائي، هو ما عزا في أول أمر، لكن هو من هذا الطريق عند أحمد والنسائي، وهو عزاهما جميعا، حديث الحارث بن عمرو وحديث أبي رزين، فقال رواهما أحمد والنسائي، وحديث المتقدم اللي سبق الإشارة إليه وأنه عند أحمد والنسائي من طريق وكيع بن يدس وهو ضعيف. كذلك أيضا حديث الحارث بن عمرو، حديث الحارث بن عمرو من طريق هو يحيى بن زرارة، يحيى بن زرارة بن عبد الكريم، ولقبه كريم أو كريم، يعني ينظر ضبطه، فهو يحيى بن زرارة ابن عبد الكريم، قال سمعت أبي يذكر أنه سمع جده الحارث بن عمرو، سمع جده الحارث ابن عمرو. وهذا الإسناد ضعيف، لأن يحيى وأبوه زرار لم يوثقهما معتبر، لم يوثقهما معتبر. والحديث لو ثبت فإنه لا دلالة فيه، لا دلالة، فهو في معنى حديث نبيشة الآتي، لأن الحديث عن الحارث بن عمرو هذا هو السهمي، الحارث بن عمرو هو السهمي، وليس له إلا هذا الحديث. ووجه الدلالة منه أنه قال لقي، أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، الحديث لو ثبت فإنه ظاهرة أن هذا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وأنه أقر هذه الفرائع والعتائر. وفيه فقال رجل يا رسول، وفي الحديث حديث طويل، وفيه أن الحارث بن عمرو السهمي لقي النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ادعو الله أن يغفر لي، فقال غفر الله لكم. ثم قال يا رسول الله أريد أن تدعو لي أن يغفر الله لي، قال غفر الله لكم، غفر الله. فهو يريد شيئا يخصه به، فقال رجل يا رسول الله، لأن المصنف اختصره، فقال رجل يا رسول الله الفرائع والعتائر. الفرائع كما تقدم جمع الفرع، وهو أول النتاج، أول ما تلده الناقة كانوا يذبحونه، لكن كانوا يذبحونه لآلهتهم في الجاهلية وأصنامهم. والذي سألوا عنه ما كانوا يفعلونه، ناس كانوا يفعلون ذلك لا على هذا الوجه الذي عليه أهل الجاهلية، بل كانوا يذبحونه على جهة التقرب ويطعمون منه ويطعمون المحتاجين. كذلك في هذا الحديث الفرائع والعتائر، والعتيرة كما تقدم هي التي تذبح في رجب في العشر الأول من رجب. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام من شاء فرع ومن شاء لم يفرع. قول من شاء فرع يعني من شاء ذبح أول النتاج، أو من شاء أول ما تلده الناقة، لكن اختلفوا فيه كما تقدم، هل هو أول ما تلده أول ناقة عنده تلد، أو حين تبلغ النوق عنده إلى 100 ثم بعد ذلك يذبح ما ولدته. فهذا فيه خلاف، لكن الحكم مبني على الصفة، أما نفس الذبح والتقرب هذا شيء آخر، وأنه في الأصل لا بأس به، لكن الصفة، ولا إن كانت الصفة على وجه محرف فهو حرام، وإن كان على وجه الشرك فهو شرك، وإن كان على وجه القربة فهذا لا بأس به. ولهذا قال الفرائع والعتائر، فقال من شاء فرع ومن شاء لم يفرع، ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر في الغنم أضحية. الحديث لو ثبت، مع أنه كما تقدم إسناده ضعيف لوجود الجهالة في يحيى وأبوه زرارة، أبوه زرارة فإنه يثق ومعتبر، فإن حمل من شاء فرع يعني في أي شهر كان، فدلالته على هذا تختلف عن دلالة حديث أبي رزين وحديث مخنف بن سليم، وأنه ليس المراد به العتيرة التي في رجب، العتيرة التي في رجب. وإن حمل على أنه علم وعرف أن العتيرة عندهم لا تكون إلا في رجب لما تقدم التي تسمونها الرجبية، في هذه الحالة يكون الحديث مع سنده أو متنه مخالف للأخبار الصحيحة، أخبار الصحيحة في هذا الباب، وأن المشروع أن تكون الذبيحة في أي شهر كان، وأن ما كانوا عليه فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه على الصحيح كما سيأتي في رواية الصحيحة. هذا يبين المعنى الأظهر في قوله لا فرع ولا عتيرة كما هو ظاهر من اللفظ، لكن جاء ما هو نص في أن المعنى النهي عن الفرع والعتيرة. فقوله فقال الرجل يا رسول الفرائع والعتائر، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون بعد إسلامهم عن أمور كانوا يفعلونها، كانوا يفعلونها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بشرع عظيم وذكر وحرم أشياء كانوا عليها من الشرك والضلال، ومن ذلك ما كانوا يذبحونه لأصنامهم وآلهتهم. فقالوا الفرائع والعتائر، فقال من شاء فرع، يعني والمعنى أنه لو ثبت هذا الخبر إذا كان على غير الوصف الذي كانوا عليه في الجاهلية، يعني لا يذبحونه لأصنامهم وآلهتهم، إنما على ما على الوصف الذي جاء في حديث أبي رزين، وأنهم يأكلون ويطعمون. والأخبار يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا، ولهذا قال من شاء فرع ومن شاء لم يفرع، ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر في الغنم أضحية، في الغنم أضحية. وظاهر هذا الحديث أن الأضحية واجب، قال في الغنم، مثل قوله في الغنم السائمة مثلا، في 40 شاة، وشاة يعني وهذا فيها يعني في الظرف يدل على أنها واجبة فيها، ولهذا قال في الغنم وضحية، لكن الحديث إسناده ضعيف كما تقدم. قال رحمه الله: وعن نبيشة الهذلي، وعن نبيشة الهذلي قال: قال رجل يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية، إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر. ورجب منصرف على ما هو في رجب، قال: فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر كان. فبروا الله، من بر يبر، فبروا الله عز وجل وأطعموا. قال: فقال رجل آخر: يا رسول الله إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة من الغنم فرع تغذوه غنمك، حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل، فإن ذلك هو خير. رواه الخمسة إلا الترمذي، وهو عند الخمسة من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح عن نبيشة الهذلي، هو نبيشة ابن عبد الله الهذلي رضي الله عنه. وله في مسلم حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب، أيام أكل وشرب. وكذا يحيك عمالك، وجاء في لفظ وذكر لله عز وجل عند أحمد وبعال. قال رجل: يا رسول الله إنا كنا. حديث نبيشة كالشارح والمبين للأخبار في هذا الباب، فهو شرح وبيان للأخبار في هذا الباب، وكذلك ما يأتي في الصحيحين من قوله: لا فرع ولا عتيرة. قال رجل: يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ وهذا مثل ما تقدم في حديث أبي رزين، هذا يبين أن السؤال عن العتائر هو ما كان في رجب، ما كان في رجب. وفي فما تأمر؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر كان. اذبحوا لله، ففي حديث نبيشة رضي الله عنه هذا محتمل أنه عليه الصلاة والسلام كان يعني أذن لهم بالذبيحة في رجب، هذا قاله بعض أهل العلم، إذا كان على صفة خالية مما كان عليه أهل الجاهلية، والمعنى أنها إذا خلصت من الشرك والضلال والشرك والتعلق بالأصنام فلا بأس بذلك، لأن الذبيحة مشروعة والتقرب الله مشروع، كما جاء في أحاديث أنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة ونذر. فالنبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن مثل هذه النون سأل: هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ هل في هل ألي وثن ألي صنم؟ سأل النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قال يعني أنه ليس فيها عيد من أعياد الجاهلية في ذلك المكان ولا لصنم ولا وثن، قال: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. كذلك أيضا فيما يحتمل والله أعلم على إن ثبتت هذه الأخبار، أنه عليه الصلاة والسلام حين سألوه عن ذلك وأنهم كانوا يذبحون في رجب، فأذن لهم إذا كان خاليا من الوصف المحرم، لأن هذا من باب التخليص والتنقيح في الأمور المحرمة، مثل باب النذور حين إنسان مثلا ينذر النذور المحرمة مثلا للقبور نحو ذلك، يقول: هذا لا يجوز، لكن لو نذر هذا أنه صار استمر على نذره لكنه تاب مما كان فيه، صار ينذر لله سبحانه وتعالى ولإطعام المساكين وصدقة عليهم، نقول: عليك أن تفي بنذرك، وأن هذا من العباد، من نذر يطيع الله فليطيعه. فهذا من هذا الباب، لكن أظهر والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سد الباب هو يحتمل أنه كان في أول أمر أذن لهم في ذلك، ثم لما أنفت يعني أنهم في أول أمر ربما شق عليهم ترك ما كانوا عليه، فالنبي خلصهم مما كانوا فيه من الشرك والنذر لأصنام والذبح لأصنام، فلهذا جرت على الطريقة الشرعية. ثم لما أنست نفوسهم واطمأنت فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اذبحوا لله في أي شهر حتى لا يعظم شهر من الشهور ويزاد، لأن الشريعة طريقتها هي سد باب تعظيم الأيام، حين يأتي إنسان يعظم يخص يوما مثلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تخصيص الأيام إلا بدليل يخصص، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليل ولا يوم الجمعة بصيام بين الأيام، وخصوصا الأيام المعظمة الأيام الفضيلة. الشارع سد الباب من المبالغة في تعظيمه حتى لا يفضي إلى الغلو، لأن المقصود التعبد لله سبحانه وتعالى ليس لخصوص هذا اليوم، وهذا اليوم إنما عظم وشرف بتعظيم الله له وتفضيله، فلا يغلو الإنسان فيه فيغفل عن تعظيم وعبادة من عظم هذه الأيام حتى يكون وسطا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام له حرمته ومكانته عليه الصلاة والسلام وتعظيمه وإجلاله والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام كلما ذكر، ومع ذلك قال في حديث عمر الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهكذا في سائر ما شرع وما أمر الشرع بتعظيمه فإنه يكون على الوجه الشرعي، فلا يزاد في التعظيم، لأن الزيادة في الحقيقة نقص في المعنى، مثل تعظيم القرآن بتلاوته بتدبره بالوقوف عند الآيات التي فيها ذكر الجنة والنار، يسأل الله الجنة ويتعوذ بالله من النار ويعتبر بآياته ويعتبر بالأمثال والقصص بتدبر كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن. هذا هو تعظيم كتابه، ليس تعظيمه بغير ذلك، تعظيم الحسن وتعظيم المعنوي. المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، تعظيمها بإقامة الصلاة فيها، بإقامة الجماعة فيها، برفع الأذان فيها، بالدعوة إلى الصلاة الجماعة فيها، ليس بغير ذلك. هذا هو عمارة، إنما يعمر مساجده من آمن بالله واليوم الآخر، فعمارتها بتعظيمها بذكر الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله سبحانه وتعالى. فهذا هو تعظيمه، وهذا يجري في كل ما عظمه الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا فيما يظهر أيضا حينما كان هذا الشهر يسمونه رجب مضر، إنه كانوا يعظمونه أعظم وأكثر من غير الشهور، فالشارع أراد نزع ما في النفوس من هذا التعظيم، كما أنه حتى يخرج الحب الذي يزاحم حب الله سبحانه وتعالى وحب رسول عليه الصلاة والسلام. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي ربنا والله يهدي القوم الفاسقين. فذكر هذه المحبوبات الثمانية وأنه لا يجوز أن تزاحم حب الله المزاحمة، وحب الله سبحانه وتعالى وحب رسوله عليه الصلاة والسلام المزاحمة تفضي إلى ترك أوامره سبحانه وتعالى واقتراف النواهي، فهذا هو الواجب. فمن هذا، هذا من هذا فيما يظهر والله أعلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يذبحوا لله في كل شهر، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، منها 4 حرم ذلك الدين القيم، وشهر المحرم عند كثير من هو أعظم وأفضل الأشهر حرم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، جعله أفضل، فظاهر أنها أفضل من شهر رجب، حتى لا يكون تعظيمه تعظيما يفضي إلى ترك ما هو أفضل منه. والشهور كلها لها فضلها ولها عظمتها، وكلها يجب على الإنسان أن يحذر من عصيان الله فيها، لكن عظم أمر انتهاك المحارم في هذه الأشهر الحرم. فلهذا قال في حديث نبيشة رضي الله عنه أنه قال كنا نعتر في جاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال اذبحوا لله، قال اذبحوا لله في أي شهر كان، اذبحوا لله، هذا يبين أن التقرب لله سبحانه المشروع، وأنه ليس خاص بالأضاحي، هذا ما يبين أن الإنسان عليه أن لا يغفل، أن لا يغفل عن التقرب لله سبحانه وتعالى بالذبائح والنسك في غير الأضحية. بعض الناس في أيام الأضاحي يجتهد في أن تكون أضحيته خارج بلده، فيرسل أضحية إلى بلاد أخرى ويقول تلك البلاد أهلها محتاجون، فأنا أريد أن أذبح في ذلك البلد. يقال السنة أن تذبح في بلدك، وأن تشهد الأضحية، وأن تحضرها، وأن يحضرها أهلك، وأن تأكل منها، وأن تطعم منها، هذا هو المشروع، هذه عبادة، وهذه وظيفة الوقت، وظيفة الوقت لا تفرط فيها ولا تضيعها. أما ما ذكرته من كونك تريد أن تطعم غيرك من المحتاجين فلا تجعله في هذا الوقت الذي وظيفة وقته هو أضحية تحضرها، هو أضحية لها وقتها وشهودها ولها أحكام، لأنك في هذه الحال تفوت أحكاما عظيمة للأضحية، منها شهودها، ومنها الأكل منها، ومنها أيضا الصدقة منها، والإطعام منها، كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وإذا أردت أن تصدق فبروا الله في أي شهر كان، عليك أن تتصدق في أي شهر كان، وخصوصا أن في مثل أيام الأضاحي ربما تتوفر اللحوم، وقد يكون في بعض البلاد التي يشتد فيها الحاجة هم محتاجون، هم محتاجون، لكن عليك لا تغفل عنهم في غير أيام الأضاحي. فلو أن إنسان مثلا أرسل إليهم قبل أيام الأضاحي أو بعد أيام الأضاحي حصل المقصود، حصل مقصوده، ثم هو يحصل مقصوده بأن تكون أضحيته في بلده وأن يشهدها ويعمل فيها المشروع. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال اذبحوا لله في أي شهر كان، ما يخص شهرا دون شهر. وهذا الحديث كما تقدم بإسناده وهو من أصح الأخبار في هذا، وهو حديث صحيح وحديث شارح للأخبار في هذا الباب. فبروا الله وأطعموا من أعظم البر، هذا البر وهو الإحسان، البر، البر هو الاتساع في عمل الخير، ومن أعظم البر والإحسان إلى الفقراء والمساكين. وأطعموا، وهذا يبين أنه يذبح هذه الذبيحة فيطعم من المحتاجين، ويطعم أيضا ربما يطعم مثلا قرابته وأصدقائه وإن لم يكونوا محتاجين ويأكل منها، ويقال فبروا وأطعموا، فنزلها منزلة الأضحية، كما أمر بالإطعام في الأضحية كذلك أمر بالإطعام من هذه الذبيحة، فكأنها تجري مجرى الأضحية في باب القربة، فيها بر وإطعام، وأعظم من أعظم البر إعطاء المحتاجين، وكلنا وهو إذا شدت الحاجة كان أعظم في البر، والبر هو الاتساع في عمل الخير والإحسان، وهذا من أعظم أعمال الإحسان حين يحسن إلى الفقراء والمحتاجين في إطعامهم اللحم. فبروا الله وأطعموا، وأطعموا، هذا يبين أن الإطعام أمره عظيم، وخصوصا حين تشتد الحاجة، وأن يستحضر المتصدق الإطعام حتى يجد المحتاج لذة الطعام بما تصدقت به، فبروا الله وأطعموا، يعني معنى أنه يطعم من هذه الذبائح، من هذه الأنساك، سواء كان نسك أضحية أو غيره من الأنساك التي يذبحها لله في أي شهر كان. حتى قال بعض السلف: إني لأجد لذة الصدقة، يعني مما يتصدق من طعام، في فمي قبل أن يطعمها المسكين، يعني حين يعطي المسكين فيطعمها هو يجد طعمها، يعني من شدة تعلق قلبه بالصدقة ومن شدة محبة قلبه للصدقة وإخلاصه يجد طعم الصدقة. والصدقات لها سر عظيم يعرفها الموفقون، سر عظيم في قصد المتصدق وجه الله سبحانه وتعالى، وأن لا يقصد بذلك أن يرجع عليه منها شيء من الثناء نحو ذلك. وهذا باب واسع، وقد تكلم فيه السلف وتكلم فيه الصحابة، وعن عائشة رضي الله عنها في هذا كلام عظيم في هذا الباب، ولها عناية عظيمة بالصدقة رضي الله عنها، ولا تحقر منها شيئا، بل كانت رضي الله لو لم تجد إلا عنبة، حبة عنبة تصدقت بها رضي الله عنها. هذا جاء عنها كما في موطأ الإمام مالك. قال: فقال رجل آخر: يا رسول الله، إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال: في الجاهلية، ذكروا بعد الإسلام، أراد أن لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أمور، إذا هناك أمور مما كانوا عليه في الجاهلية الشارع حمدها، قال: خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام، إذا فقه والحلف الذي أدركه النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه دعي إليه لأجاب في الإسلام عليه الصلاة والسلام: إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية، فما تأمرون؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة من غنم فرع تغذوه غنمك، حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل فإن ذلك هو خير، رواه الخمسة إلا الترمذي. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أصلح لهم الحال وبين لهم الطريقة الشرعية في الفرع، في العتيرة والرجبية لا تخص بشهر رجب، بل في أي شهر، بل بروا الله في أي شهر. وهذا هو معنى قول عليه الصلاة والسلام: لا فرع ولا عتيرة، المعنى أنه لا يذبح في رجب خصوصا ولا يخصه، ولهذا قال: اذبحوا لله في أي شهر كان. إذا ذبح لله في أي شهر كان هذا لا بأس به، انتفت خاصة الجاهلية وتخصيص هذا الشهر، تعظيم هذا الشهر، ومن باب أولى أن يكون ذبحه على وجه الشرك والتعلق بالأصنام. الفرع كانوا إذا ولد ولد الناقة أو ربما بعضهم من ولد الغنم يذبحه مباشرة وهو صغير كما في حديث العمر، ولا أن تدعه حتى يكون شخزبا أو ابن لبون خير من أن تذبحه فيلصق لحمه بوبره فتوله ناقتك وتكفأ إناءك. فالنبي نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، قال: إنك تذبحه وهو فصيل، يعني ليس فيه لحم، يعني لحمه بعظمه لتوه لم يتغذى باللبن، فإذا ذبحه لصق ولحمه بوبره فلم تستفد منه شيئا. فتوليها ناقتك، لأنه إذا ذبحه توليها ناقة وهو جنينها، وتكفأ إناءك، معنى أنه يذهب الحليب واللبن الذي للناقة لأنها الآن ليس لها فصيل ترضعه، لكن دعه حتى يكون ابن لبون فيرضع من أمه، حتى إذا شب وكان له سنة وكان ذا لحم عند ذلك تتقرب به. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: في كل سائم، وهذا يبين أنه قد يكون في السائمة من الغنم وقد يكون في الإبل، هنا قال: في كل سائمة من الغنم فرع تغذوه غنمك، يعني إذا لا يشرع أنك تذبحه مباشرة لأنك لا تستفيد منه، يلصق لحمه بوبره، ف فلا يكون هناك قربة ولا فائدة. هذا أشبه بما كان عليه الجاهلية. حتى إذا استحمل، يعني اصبر حتى يتحمل، يعني يقوى على الحمل ويطيق، وهذا يكون بعد شمنه وشربه اللبن ورعيه. ذبحته فتصدقت لي بلحمه على ابن السبيل فإن ذلك هو خير. هكذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام وبين الفرع والعتيرة. فعلى هذا يكون الفرع والعتيرة على وجه لا بأس به وعلى وجه ممنوع. الوجه الممنوع ما تقدم الإشارة إليه في ما كان في خصوص رجب، أو ما كان يذبح على طريقة الجاهلية، والفرع ما يذبحه مباشرة قبل أن يغضوه وقبل أن يستحمل ويقوى. ولقال فتصدقت بلحمه على ابن السبيل، هذا لا ينفي أنه يطعم، لأن في نفس الحديث فبروا الله وأطعموا، لكن إن تصدق به كله وكان الوقت وقت حاجة وتصدق به كان أفضل، وإن تصدق ببعضه وأكل بعضه وأطعم بعضه لقرابة جيرانه فلا بأس به فإن ذلك هو خير. فإن ذلك هو خير رواه الخمسة. وهذا ويحتمل أنه هو خير يعني مقابل الشيء الذي لا خير فيه، وهو ما كان على الوجه المحرم على طريق الجاهلية، أو هو خير إذا خلى مما كان على وجه الجاهلية بأن يذبح مباشرة لكن لا يخص به شار دون شار، لكن لا يحصل به المقصود. وهذا نوع من العبث في الحقيقة، هذا نوع من العبث، يعني إلا حين يكون عند الحاجة. مثلا لو أنه مثلا ماتت أمه ولم يكن مثلا تمكن مثلا من إرضاعه، المقصود أنه الأصل أنه يبقى حتى يغذوه، فإذا غذاه باللبن واستحمل ذبحه فإن ذلك خير كما قال عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة. والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه، والعتيرة في رجب. متفق عليه، وهذا متفق عليه من طريق الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. قوله والفرع أول النتاج، هذا جاء في رواية البخاري قال والفرع، قال والفرع فيه قائل، وهذا يبين أن هذا ليس من تمام الحديث وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا من كلام أبو هريرة أيضا. ولهذا قال حافظ رحمه لم يتعين هذا القائل، لم يتعين هذا القائل، لأن عند البخاري قال والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه، وهذا ليس فيه قال، وهذا لفظ أقرب إلى لفظ مسلم. مسلم أدرجه في الخبر، أو ظاهر كلام مسلم أنه من الخبر، لأن مسلم رواه عن جعفر بن المشايخ ورواه عن محمد بن رافع النيسابوري، ثم قال وقال محمد بن رافع يعني والفرع أول النتاج، يعني محمد بن رافع زاد في الخبر والفرع أول النتاج. وظاهر رواية مسلم أن قوله والفرع أول النتاج، أنه الفرع أول النتاج أنه من الحديث، لكن هذا فيه نظر، والأظهر أن هذا الخبر تفسره الرواية الأخرى. وعند أبي داود بإسناد صحيح إلى سعيد المسيب الحديث برواية الزهري عن سعيد أن سعيد المسيب قال والفرع أول النتاج، فظاهره قول بسعيد. وقال الحافظ وعند أبي قرة في السنن قال الزهري، ولم يجزم شيء من هذا، قال الزهري فجعله من قول الزهري. والذي يظهر والله أعلم أنه من قول سعيد، وأن الزهري أخذ عنه، ويحتمل والله أعلم أنه من قول سعيد، وأنه وافق أيضا أن الزهري قاله واتفق على مثل هذا، لأن الزهري معروف أنه يدرج أحيانا ويقول في الأخبار، لكن هنا بين الراوي أنه قال الزهري كما في هذه الرواية. فالخبر فيه لا فرع ولا عتيرة، لا فرع ولا عتيرة. وقوله ولا فرع ولا عتيرة استدل به الجمهور على نسخ الفرع والعتيرة، وهذا هو الظاهر أو النهي عنها في الحقيقة، نهي عنها. ويحتمل والله أعلم أنهم كانوا يفرعون ويعتيرون، وأنهم جروا على ما كانوا عليه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نسخ له قال لا فرع ولا عتيرة، وأنهم حين سألوا عن الفرع كما تقدم تقريره أن النبي عليه الصلاة والسلام قرهم عليه في رجب وعلى الوجه الذي لا يكون خالصا من خزعبلات الجاهلية، ولكن خاص على الشر. ويحتمل والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك مطلقا، وأن من سأله قال لا فرع ولا عتيرة، كما في حديث نبيشة الهذلي في عبد الله رضي الله عنه، وحديث نبيشة مفسر ومبين لحديث أبي هريرة، لأنه قال اذبحوا لله في أي شهر كان، فقول لا فرع يعني تخصيص يعني ذبح الفرع وهو أول النتاج أول ما يولد نهى عنه، وأنه يترك حتى يشب ويقوى، ولا عتيرة أيضا في شهر رجب وأنهم يذبحون لله في أي شهر كان. ويكون على هذا حديث نبيشة مفسر ومبين لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا وصفه قول الجمهور. وقال الشافعي رحمه الله وهذا من أسلوب العرب أنه يقول لا فرع يعني لا فرع واجب، لا فرع واجب، وأن الفرع مستحب، وهذا مذهب الشافعي. وقيل لا فرع يعني لا فرع على ما كان عليه أهل الجاهلية، أما الفرع الذي تذبحونه ولا تذبحونه على غير الجاهلية ولو في هذا الشهر فلا بأس به. وقيل لا فرع يعني ولا عتيرة أنه ليس كالأضحية في الوجوب، إنما هو مما يطلب وليس كالأضحية، فالأضحية لا أحكام، ولكن هذا كله في نظر. والصواب على ظهر الحديث لا فرع ولا والنهي عنها، لأن هذا نفي بمعنى النهي، وأحيانا وتأتي في الشريعة النواهي على هذا الوجه، وهذا أبلغ، يعني كأن الحكم الشرعي والواقع الشرعي أنه لا فرع ولا عتيرة، وكأنه أبلغ من قوله لا تفرعوا ولا تعتيروا، وهذا مثل ما تقدم في حديث اذبحوا لله في أي شهر كان، وهذا واضح في النهي عن تخصيص شهر رجب وعن مبادرة بذبح الفرع أول ما يولد. ولهذا المصنف رحمه الله بين هذا باللفظ الآخر ولهذا قال وفي لفظ لا عتيرة في الإسلام، لا عتيرة في الإسلام ولا فرع، رواه أحمد. وهذا اللفظ عند أحمد من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. سفيان بن حسين هو ثقة في نفسه لكنه ضعيف في الرواية عن الزهري، لأنه لم يضبط رواياته وروى عنه في أوراق فلم يضبطها، وحكي في هذا قصة لسفيان بن حسين عن الزهري هو شعبة هو أن سفيان بن حسين لقي الزهري، وشعبة لقي أبا إسحاق السبيعي وكان هذا في بداية الطلب، ولم يكونوا يعني يعرفونهم تمام المعرفة، فسأل شعبة سفيان حسين عن الزهري من هو هذا، فقال شرطي لبني أمية، وسأل سفيان بن حسين شعبة عن أبي إسحاق هذا الرجل لتروي عنه من هو، هو أبو إسحاق، قال شاعر من بني السبيع، شاعر من بني السبيع. المقصود وفيه الحديث قصة لا أذكرها بتمامية، لكن فيه أن سفيان بن حسين طارت أوراقه منه، إما أخذ شعبة ولم يضبط هذه الرواية، فأهل العلم قالوا إن رواية سفيان بن حسين عن الزهري ضعيفة ضعيفة، لكن الحديث دل عليه المعنى، هذا المعنى ثابت في قوله لا عتيرة لا فرع ولا عتيرة، لأن قول لا عتير لا فرع ولا عتيرة ذكر هذا اللفظ، قول لا عتيرة في الإسلام صريح في النهي عنها، وأن لا تكون بخلاف قول لا عتيرة لا فرع ولا عتيرة يحتمل التأويل، أما قول لا فرع ولا عتير لا عتيرة في الإسلام ولا فرع صريح في أنها لا تجوز، وأن منهي عنها لقوله في الإسلام. وفي لفظ أنه نهى عن الفرع والعتيرة وأحمد والنسائي، وهذا أصرح، هذا اللفظ أصرح في هذا في الدلالة، وهذا اللفظ صحيح، وهذا الحديث رواه أحمد والنسائي، لفظ نهى عن الفرع والحديث والعتيرة عند أحمد والنسائي، عند أحمد النسائي، فقد رواه أحمد عن محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن معمر عن الزهري عن معنس عن سعيد مسيب عن أبي هريرة عن، وهذا إسناد صحيح. ويقول محمد جعفر وأنا لقيت معمرا فأخذت عنه، أي روى محمد الإمام أحمد عن محمد جعفر حدثنا شعبة، فشعبة يروي عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، ومحمد جعفر لقي معمر كما لقيه شعبة. ورواه النسائي أيضا، رواه النسائي أيضا كما ذكر المصنف رحمه الله من طريق محمد مثنى، قال أخبر محمد مثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة حدثت أبا إسحاق عن معمر وسفيان، عن معمر وسفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، قال أحدهما يعني الحديث أن روى عن معمر وسفيان بن حسين، وكلاهما روى عن الزهري، ويقول قال أحدهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الفرع والعتيرة على، قال أحدهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع والعتيرة كما تقدم في لفظ أحمد، والآخر قال لا فرع ولا عتيرة كما في رواية الشيخين. رواية النسائي محتملة ولا يؤخذ منها النهي، لأنه لما قال قال أحدهما، وهل هو معمر مشكوك فيه، يحتمل أنه سفيان، فإذا كان سفيان رواية سفيان عن الزهري ضعيفة، إذا كانت هذه رواية سفيان اللي هو النهي، وإن كانت رواية معمر فهي صحيحة، فلهذا رواية النسائي الدلالة منها فيها نظر، لكن العبرة والعمدة على رواية أحمد، لأن أحمد رواه عن محمد بن جعفر عن شعبة عن معمر. قد يقول قائل مثلا إن رواية النسائي مفسرة رواية أحمد، لأن شعبة يقول عن أحدهما قال هذا اللفظ، وروى عن أحمد أنه نهى، ويحتمل أنه لفظ سفيان وحسين، فيقال أولا شعبة جزم بهذا أنه من رواية معمر، وأنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع والعتيرة، ويحتمل الشك أولا، ثم بعد يتبين لأنه في هذه الرواية جزم ولم يقل عن أحدهما، لأنه روى عن معمر وحده، عن معمر وحده، فيحتمل أنه بعد أنه كان رواه في أول الأمر ثم تحققه من رواية معمر. والجواب الثاني وهو أقوى أن محمد بن جعفر قال وسمعته من معمر، صريح أن شعبة روى هذا اللفظ عن معمر، ولو أضربنا صفحا عن رواية شعبة فإن الحديث صحيح من رواية محمد بن جعفر عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة صريح، فالحديث ثبت من روايه شعبه عن معمر وروايه محمد بن جعفر عن معمر عن الزهري عن سعيد المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الفرع والعتيره. وبهذا يتضح ان قوله لا فرع هو في معنى النهي كما تقدم تقريره انه نفي بمعنى النهي، والنفي بمعنى النهي ابلغ احيانا، كانه هو الواقع الشرعي، الواقع والحكم الشرعي هو هذا ولا يكون غيره. وبهذا يتقرر أن الشارع نهى عن الفرع وأنه لا يجوز الفرع ولا العتيرة على الوصف السابق، وأن الذي تقرر في الشريعة هو ما كان العتيرة في أي شهر كان وما كان الفرع بعد أن يستحمل. وقد ورد حديث في هذا أيضا تدل على هذا المعنى، حديث صحيح تقدم إشارة إلى حديث عبد الله بن عمرو حديث لا بأس به، وأنه عليه الصلاة قال وأن تتركه حتى يكون شغزبا يعني يقوى ويبنى لبون خير من أن تذبح فرسق لحمه بوبره فتوليها ناقتك وتكفى إناءك. وكذلك أيضا روى أبو داود بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنهم سألوه عن الفرع فقال في كل 50 فرع، في كل 50 فرع يعني أنه فيه فرع. وهذا يبين أنه جنس تقرب لله سبحانه وتعالى بمثل هذه الذبيحة في أي شهر كان أنه أمر لا بأس به بل هو ما مشروع. ورد أخبار أخرى لكن كثير منها ضعيف، وأصح الأخبار في هذا الباب هو ما تقدم شرح حديث عبد الله بن عمرو وحديث عائشة ثم حديث نبيشة بن عبد الله، وهذا في الصحيح في وهذا كما تقدم عند 5 إلا الترمذي، وأن هذه الأخبار مفسرة مبينة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. الحديث الأخير في الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة، رواه ابن ماجه. مصنف رحمه الله أراد يستظهر بهذا الخبر لا فرع ولا عتيرة، رواه ابن ماجه، وهذا من أفراد ابن ماجه عن ابن عمر. فالحديث صحيحين عن أبي هريرة، لكن زاد ابن ماجه عن ابن عمر لا فرع ولا عتيرة. وهذا الحديث من ضمن حديث تفرده ماجه، وأنا قد جمعت حديث تفرده ماجه حديث كثيرة تفرد جمعتها، وقد جمعها أيضا بعض المحققين أيضا وبأسانيدها. ومن ضمن هذا الحديث وهذا ظاهر سند الصحة، وهو عند ابن ماجه أنه قال حدثنا محمد بن عمر العدني عن سفيان، حدثنا سفيان بن عيينة وابن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر. سناد عظيم، سناد عظيم من رواية محمد بيحي بن أبي عمر العدني حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر، وهذا سناد صحيح، سناد صحيح، وهو من أفراد ابن ماجه عن ابن عمر، وهذا دليل على أن ابن ماجه له أفراد صحيحة بخلاف من غلا وقال إن غالب أفراد ماجه لا تثبت. هذا قيل إنه أو عزي إلى المزي رحمه الله ونقل عنه رحمه الله. الصواب أن ابن ماجه له أفراد وأحاديث كثيرة انفرد بها عن أصحاب السنن بأسانيد صحيحة، وابن ماجه رحمه الله له تراجم عظيمة تدل على فقه عظيم، وهذا يتبين في بعض الكتب مثل كتاب الفتن له يعني تبويبات عظيمة. وذكر فيما أذكر أيضا أنه ذكر وأنه عند حصول الجهاد ترتفع الفتن، ذكر أنه ويغمد السيف يعني السيف الذي يسلها الإسلام بعضهم على بعض، وأنه حين يكون الجهاد فإن الفتنة تغمد وإن الفتنة تؤدي لاجتماع الكلمة. ذكر أبوابا بهذا المعنى رحمه الله، وذكر عليه حديث أظن عمرو بن عوف عند أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين، سيفا منها وسيفا خارجا عنها أو من غيرها سيفين، والمعنى أنه إذا سل سيف الفتنة غمد سيف الجهاد، وإذا ظهر سيف الجهاد غمد سيف الفتنة بهذا المعنى بوب رحمه الله، وذكر هذا الحديث في هذا الباب. فهو إمام كبير وعظيم، له استنباطات عظيمة في هذا، وله أفراد من الحديث كما تقدم الإشارة إليه. وبهذا ينتهي هذا الكتاب، وبعد كتاب البيوع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إتمام هذا الكتاب، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمالنا، وأن يزغ الإخلاص والصواب والسداد فيما نأتي ونذر بمنه وكرمه. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.